الكلام ده غلط الله يهديهم. الكلام ده طبعا كلام خطأ، والنمسا كله حرام، وهي بتتكلم غلط. اللي اعرفه بس المباح بس في الموضوع ده هو التشقير، لكن النمس والتنظيف والزج وكل الكلام ده حرام في حرام، الله يسامحهم. التشقير ده اذا كان مباح فهو مباح لإنسانة أصلا منتقبة، يعني ما وجهها ما بيتشوفوش الرجال. لكن لو هي التشقير ده زينة، ولو زينة مباحة، لكن الزينة المباحة دي لو شافوها الرجال الأجانب بتاخد اسم النظر لوجهها واسم الزينة كمان، والعياذ بالله. الحكمة من اللعنة هي إن رب العزة غضبه بيشتد على من يغير خلقته وعلى من يبيح ما حرم هو سبحانه وتعالى.